شيخنا هذه هنا في هل هذه العبارة صحيحة؟ الله تعالى مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. طبعا شيخ سمعتكم مرة تقول الله عز وجل علمه في كل مكان لكن يستغني عن الزمان والمكان، مستغن عن الزمان والمكان. اي نعم كان ولا زمان ولا مكان. سبحان الله، انا قلت لهم هذا قول الشيخ، يعني جائز هذا القول لكن هو يستغن عن المكان والزمان. الله يحفظك يا شيخ، اتعبناكم معانا.